يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمي الذي علم المتعلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله، جئت حاملا دعوة السلام إلى الدنيا تجلت عقيدة سمحاء، وسعت في الأنام كل بني الإنسان، فاستمسكوا هوى وإخاء. فإذا الجمع حول وردك أحباب، يودون من نداك ارتواء. يا عظيما قد جاوز العظماء، يا نبيا قد توج الأنبياء. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مقر جمعية أنصار السنة المحمدية نحييكم ونقدم لكم هذه الأمسية الدينية، والتي هي في إطار نشاط الجمعية لخدمة المواطنين على أرض جنوب سيناء. نرحب بجميع الحاضرين الذين يحضرون معنا هذا اللقاء الطيب، والذين جاءوا يعمرون قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخوة الإيمان والإسلام، وأترك المجال الآن للشيخ عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة بجنوب سيناء. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين وثناء الشاكرين وعرفان العالمين العابدين. استشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود، ألا وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ما ترك موطئا يلتمس فيه علم إلا وحض عليه. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلى آله وصحبه الغر الميامين الذين جابوا أرجاء الدنيا بكتاب ربهم وسنة نبيهم فملأوا طباقها نوما وضياء مبينا. وبعد، شيخنا الجليل، ضيوفنا الكرام، إخوة الأحباب، أخوات الفضليات، باسم مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية بطور سيناء وباسم جماعة مؤسسيها وباسم جمعيتها العمومية أرحب بكم جميعا وأقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الإخوة والأخوات، في الرابع من يوليو عام 1964 ولد الصبي لأب ذاع صيته بين الناس بالعلم والورع، أمه أم محمد بنت يوسف، أسرتها بين الناس من بني جلدتها مشهورة بالشجاعة معروفة بالكرم. في هذا البيت البسيط المتواضع في إحدى قرى مصر الفقيرة المتواضعة قرية ديم الشلس بمحافظة الدقهلية، وفي بيت تغشاه نور الإيمان نشأ الولد صالحا تقيا ورعا حافظا للقرآن منذ نعومة أظافره، بل وأمعن في حفظ المتون حتى حفظ ألفية ابن مالك قبل أن يبلغ الحلم. تدرج في مسالك العلم متفوقا حتى حصل على الإجازة العالية في اللغة العربية من جامعة الأزهر، ثم عمل إماما وخطيبا فموجها بمساجد دولة الكويت الشقيقة، ثم مؤلفا بهيئة الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. حصل على 45 درعا و22 شهادة من المؤسسات الأهلية والخيرية والمؤتمرات العلمية الدولية. قام بتدريس العقيدة بشرح الكتاب النفيس لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، كما قام بتدريس كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وكتاب معالج القبول لابن قيم الجوزية رضوان الله عليهم جميعا ورحمته. ذاع صيته بين علماء أهل السنة والجماعة حتى أصبح قاسما مشتبكا تقريبا في جميع قنواتهم الفضائية، وعلى الأخص قناتي الحكمة والخليجية. كلكم تابع حلقاته المبهرة، وكلكم سالت دموعه في حلقات العالم الآخر. كلكم تابع مناظراته وهو الفارس المغوار مع غلاة الشيعة وروافضهم، مع غلاة الشيعة وروافضهم، وكذا رموز الطريقة الأحمدية وغيرهم من أصحاب الملل الضالة والعقائد الفاسدة. وقد أبهركم كيف أبطل مزاعمهم وضحض حججهم وبين للناس كفرهم وضلالهم، حتى عرف بين الناس في العالم الإسلامي بأسد السنة أخوه إبراهيم، مترجم في هيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي، أخوه أحمد الداعية المعروف، صاحب المجلد النفيس المسمى بالسنن المهجورة والبدع المشهورة، أخوه محمود صاحب كتابي، صاحب موسوعة الزكاة الكبرى التي حظيت بإشادة حشد من علماء المال والاقتصاد في الإسلام. هذا هو شيخنا وإمامنا وعالمنا، نعدكم أن تكون قطراته القادمة منهمرة عليكم تباعا لأئمة أهل السنة والجماعة العظام. أبو إسحاق وحسان ويعقوب وشاكر وبالي والمصري والعدوي والسلساوي وأبو حفص وغيرهم مما اشتاقت قلوبكم إلى رؤياهم، إلى رؤياهم وإلى سماعهم. الإخوة والأخوات، أعتذر لكم عن وقت الشيخ الذي استقطعته، وهو حقكم عليه، وها أنا ذا أستأذنه أن ننزل ضيوفا بين يديه، فليتفضل. يا بيت الإخوة إن شاء الله تقدموا للأمام، لأن في نفس الشارع أخواننا، الله يفهمكم، تقدموا إن شاء الله. الحمد لله. أما بعد، فقبل أن أبدأ لا بد وأن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكر الله شيخنا وحبيبنا على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وشكر الله لكم الحضور الطيب المبارك. وأود أن أقول لكم جميعا إنني لا أساوي التراب الذي تطؤونه بالأقدام،

تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جوها من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفءا لنا وهدانا، والليل ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسجل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك ثقافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. أيها الرجال، في هذه المدينة الطيبة المباركة، في هذا المكان الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، آثرت أن أجعل الموضوع تحت عنوان بنا إلى الحق لا إلى الباطل. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن التغيير سنة كونية، وبقاء الحال بالنسبة للمخلوقين من المحال. بتوحد الله، هذا غني وهذا فقير، هذا حاكم وهذا محكوم، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا صحيح وهذا مريض. غدا تتبدل الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يصير الغني فقيرا، ويصير الفقير غنيا، ويصير الصحيح مريضا، ويصير المريض صحيحا، ويصير القوي ضعيفا، ويصير الضعيف قويا، ويصير المحكوم حاكما، ويصير الحاكم محكوما، والبقاء للحي الذي لا يموت. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلة وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ وحد الله. أيها الأحبة، والتغيير إما أن يصير إلى حق، وإما أن يصير إلى باطل، إما أن يصير إلى النور، وإما أن يصير إلى الظلام، إما أن يصير إلى الهدى، وإما أن يصير إلى الضلال، إما أن يصير إلى الدليل، وإما أن يصير إلى الهوى. أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها، ولأجلي أن نتغير إلى حق ونور، أذكركم بقول القائل: هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره الزمن ساءته أزمان. لكن أعقب، أعقب بقول القائل الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، ويبين لنا أن الانتقال من حال إلى حال، إذا كان العبد في معية الله فإنه ينتقل إلى الخير في حفظ الله. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، انتقال تغيير، جت من حال الى حال. يا رب عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومالي الاغنياء، وانت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومالي الاقوياء، وانت يا ربي ورب الناس ما اقواك، مالي ومالي الملوك، وانت من خلق الملوك وقسم الاملاك، مالي ومالي الملوك، وانت من خلق الملوك وقسم الاملاك، اني اويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت اعز من مأواك، وتلمست النفس السبيل الى النجاة فما رأيت اعز من منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهلا فرأيت هذا السر في تقواك، فاجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. ايها الاحبة، والعلماء ينظرون الى التغيير الى الافضل بكونه يقوم على محاور. الاول الذي ابدأ به الاستغفار. واحد يتعجب، استغفار؟ نعم، لاني لا ادري ان كان الامر استدراجا او كان خيرا. ثانيا، كل واحد فينا بحاجة الى سداد دينه وعلو همته ونجاح اولاده وفلاحه والحفاظ على عرضه والنجاة في الدنيا والاخرة، صح ولا مش صح؟ ده غني لكن مريض، اذا بحاجة الى ربه. ده قوي لكن بحاجة ومحتاج، بحاجة الى ربه. ده حاكم لكن مهزوز، بحاجة الى ربه. الكل محتاج اليه، اما هو فمستغن عن الخلائق كلها. الغني من؟ اجيبوني يا رجال، شاركوني. الغني من؟ القوي من؟ المعز من؟ المذل من؟ الرافع من؟ الخافض من؟ المعطي من؟ النور من؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ملك الملوك اذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الادب، الله يرزق من يشاء. ولذلك استغفار. ليه؟ اسمع دي، هذا هو الحسن البصري فيما صح موقوفا عليه. دخل عليه رجل وهو في مجلس علمه فقال يا امام انقطع الغيث يعني المطر واجدبت الارض، ماذا نصنع؟ قال استغفر الله. ودخل اخر قال يا امام نشكو الفقر والحاجة، ماذا نفعل؟ قال استغفر الله. ودخل اخر قال يا امام ما رزقت بولد ولا ببنية، ماذا اصنع؟ قال استغفر الله. اسمع، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. رأيتم الاستغفار يأتي بالخير من الغفار، والخير كله بيد الواحد الجبار. تقول لي الخير بإيد رئيس؟ أبدا. وزير؟ أبدا. غني عظيم؟ أبدا. هب أن رئيسا قال لك تعال إلي في الغد وسأعطيك وسأعطيك، وذهبت إليه فخرج النفس منه فما عاد، فسقط فصار ميتا. إذا تلجأ لمن؟ للحي الذي لا يموت. اسمع معي الموقف ده، ترجم له الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء العاشر في ترجمة شغف 332 الى 336، وايضا ترجم له في ترجمة القاهر في وفاته. بتوحد الله، مش عايز اطول عليك واتعبك في الليل، بس نخفف مع بعض، حملوا جهدي بقى. الحظ شغل كانت اما للمقتدر بالله لسلطان، وكانت امرأة ثرية قوية، وكانت تقوم على خدمة الحجيج من اموالها، تنفق في ذلك الالاف من الدراهم والدنانير. اراد ولدها المقتدر بالله ان يقتل اخاه من الاب القاهر، الا انها ابت ذلك وحافظت على القاهر، وكانت تساعده وتعطيه وتحن عليه. ومرت الايام ومات المقتدر بالله وصار القاهر سلطانا. شوف جدا اتعلم الموقف. انا بقول لابائي اخواني ابنائي اهو اتعلموا اللي حصل. لما تولى القاهر كان ظالما سكيرا مجرما لا يتقي الله جل وعلا، يجمع من الحلال ومن الحرام مليارات، بس ما كانوش يعرفوا المليارات، وما كانش عنده سويسرة، لذلك كان بيبحر برك ويحط فيها الفلوس. هتوحد الله، شوف اللي جاي. قال ايتوني بشغب اللي ربته وسعدته، فاتوا به. قال اين المال؟ اين الذهب؟ اين المجوهرات؟ اتته بكل ما عنده. قال بقي؟ قال والله ما بقي. قال علقوها من رجليها، فعلقوها وهي امرأة عجوز، وانغال عليها بالسياط على بدنها وهي تبكي، وكانت اذا ارادت ان تقضي حاجتها، يعني البول اكرمكم الله، كانت تبول على نفسها فينزل البول على وجهها وشعرها، معلاها من رجليها. فلما اشتد الامر بها قالت الهي ترى قدرته في وترى تعذيبه لي، اللهم ارني قدرتك فيه، فانك على كل شيء قدير. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. دعت والله ما مرت الا ليالي، وسلط عليه الجند فهرب، ثم اخذ اولاده الذكور فاراهم البرك وقال يا اولادي انظروا الى اموالي، انظروا الى الدراهم، انظروا الى الدنانير، لقد جمعت لكم مالا، وجمعت لكم ذهبا، وجمعت لكم فضة، لو وزعت على اهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا الى يوم القيامة. شوف الغرور، شوف الغرور، اهو جمع لهم. كان بيجمع لمين يا جماعة؟ لا شاركني عشان تخرج بالعام. بيجمع لمين؟ للولاد، وفي الاخر هيستجن هو والولاد. خلي بالك بيجمع الولاد ويموت هو والولاد، خلي بالك من دي. جمعت لكم كله حرام. وبعدين شوف اللي جاء. ثم عاد الى قصره فهجموا عليه من كل اتجاه، فغرب فوق الحمام فامسكوا به وعذبوه اول حاجة شوف اخذوا قصوره ودوره فلم تبق له دار ولم يبق له قار. دي اول حاجة. ثانية اخذوا نساءه وبناته وجعلوا النساء سبايا فقد النساء. اتوا باولاده الذكور ثم ذبحوهم جميعا. مركزين معي؟ اتوحدوا الله. ربكم لا يغفل ولا ينام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوف اللي جاي اهو الاولاد اراح. قالوا اين المال؟ قال لا ادري. فعذبوه ثم جاءوا بمسمار فوضعوه في النار حتى صار كالجمر ووضعوه على عينيه فسالت العينان فدلهم على المال. خسر ايه كمان؟ ها؟ العينين وايه كمان؟ والمال. وضعوه في السجن اياما ثم قالوا له اخرج الان. يخرج على فين؟ اسألكم اين الدور والقصور؟ ها؟ اجيبوني يا رجال اين؟ راح. اين النساء؟ راح. اين اولاده الذكور؟ اين ماله؟ اين بصره؟ فقد كل شيء. فخرج فجلس على باب المسجد فرفع يده للداخلين والخارجين وكان يقول من مال الله يا عباد الله. من مال الله يا عباد الله. من سلطان الى شحات. مش كده وبس. وفقد كل شيء. لذلك احفظ الله يحفظك. خليك على الاستغفار. ان كنت على الاستغفار فاعلم انك في معية الواحد القهار وان احدا لن ينال منك ابدا. شوف اللي جاي دي نقطة مهمة جدا. اخرج من الاستغفار. الثانية قال الذكر والشكر. ما تذكر الله. الذكر والشكر. احنا الان في مرحلة مخاض لا ندري اين تتجه مصر. في اصابع خفية ابتلع. في خوان. في عملة. في موساد. في يهود. في روافض. في من كل شيء وبره تحديات. سلك عايزين ربنا يحفظنا. يبقى ايه؟ الذكر والشكر. الذكر وايه؟ رجال يا رجال الطور. ايه؟ الذكر وايه؟ شكر. ربنا يحفظ. شو اللي جاي؟ ربنا بقول ايه؟ فاذكروني. ها؟ اذكر. مين لا يذكرك؟ وزير؟ رئيس؟ ملك؟ امريكا الكافرة؟ ابدا. اللي بيذكرك مين؟ ملك الملوك ورب الارباب. شوف فاذكروني اذكركم وان ذكرك ربك فلن يقدر عليك مخلوق. يبقى تعالى فاذكروني اذكركم بعدها ايه؟ واشكروا لي. ذكر وشكر. واشكروا لي ولا تكفرون. طب لما تذكر ربنا هتخاف من اليهود؟ اجيبوني. نخاف من اليهود؟ لا. اخاف من الروافض؟ لا. من الخونة؟ لا. شوف الا بذكر الله ايه يحصل؟ سلام. اعظم نعمة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك لما اطمأنت قلوب أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه بين ربنا بقوله وأصلح بالهم. تمام. مش مشاكل. فيش خوف. فيش قلق. فيش ضجر. إنما اللي ما يذكرش ربنا وينسى ويعرف ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. والعياذ بالله. قالوا الضنك في المعيشة، ضنك في الطعام، ضنك في الشراب، ضنك حتى في وقت الليل، ضنك في كل امر. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. تعلم عليك في ترجمة ابي الملايح لشيخ الاسلام الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء، وده امام عظيم، شوفوا، كان اذا مشى في طريق ذكر الله في كل خطوة، واذا عاد من طريق ذكر الله في كل خطوة، واذا نسي ان يذكر الله في اثناء طريقه عاد الى نفس الطريق فمشى فيه فذكر الله. يسألون لماذا؟ ليه عملت كده؟ قال لأن الأرض ستشهد على الذي يمشي عليها يوم القيامة، فأردت أن تشهد الأرض علي أني أذكر ربي ولا أنسى. لا إله إلا الله. يبقى الذكر مع الشكر. ثالث حاجة بسرعة عشان ما طولش عليكم، بحفظ حدود الله. بحفظ حدود ايه؟ انا عايز بقى احس ان الجماعة ما نعوسوش، بتوحدوا الله. ده احنا قال الله قال الرسول واسأل الله ان تعفكم الملائكة. حفظ حدود الله. اذا حفظت حدود الله، اذا حفظت دين الله، حفظك الله. تعالى كده الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى احمد في المسند وروى الترمذي في الجامع من حديث ابن عباس انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني معلمك كلمات. اللي بعلم هنا مين؟ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. يا غلام دوح اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يا سلام. تعال انا هدي مثال. لما يجي واحد رئيس مثلا له قوات وله حرس خاص وله قوات خاصة وله من الدفاع ما له، حتى النملة لا تستطيع ان تصل اليه، ومسنود من اليهود، مسنود من الامريكيين، مسنود من اعداء الدين، ركز، ولم يحفظ الله، اي لم يحفظ دين الله ولا الحدود، يضيعه ربه. هل على ايدي جيوش مجيشة او على ايدي رجال يملكون النووية والذرية والكيماوية والبيولوجي؟ لا، على ايد خاوية لا تحمل سيفا ولا سلاحا ينزع الله منه الملك امام الجميع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، شوف النص، وتنزع. يا يطلع اب هعمل، طب هغير حكومة، هدي صلاحياتي، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولذلك قد احفظ الله يحفظ. اذا كان الرجل مع الله جل وعلا فلن يستطيع احد من الانس او الجن ان يصل اليه. اديك مثال واحد، اعطيك مثالا واحد سريع جدا. هذا هو الاوزاعي، دعاه السفاح علي العباس، وعلي العباس كان له من الحرس الخاص اكثر من 34,000. لما دخل دمشق ذبح الرجال والشباب والنساء والاطفال، وكانوا قتلى في الميدان امام مسجد دمشق. ثم نام على سريره يحمل خيزران، وقال لنجمائه ووزرائه: أتعرفون رجلا يجرؤ على أن يعترضني؟ قالوا: اللهم لا إلا الأوزاعي. قال: ائتوني به. ذهبوا إليه، سرقوا الباب عليه. قال: من؟ قالوا: نحن جنود السفاح. قال: انتظروني. دخل فاغتسل وغسل نفسه ولبس كفنه ووضع الحنوط فيه، ثم خرج معهم ونظر الى السماء ثم قال: لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم احفظ عبدك. ثم انطلق فدخل فوضع السيوف على رأسه وكأنها اغصان الاشجار، حتى وقف بين يديه. قال: ماذا تريد؟ قال: انصرف يا رجل، والله ما ان رأيتك حتى وقفت لك كل شعرة في رأسي. انصرف راشدا، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت يا سلام. سألت ليه؟ ولدي ده لا يملك اي شيء. دول كانوا يمتلكون المليارات فقدوها، يمتلكون الرئاسات فقدوها، يمتلكون الاموال فقدوها، يمتلكون القصور فقدوا كل شيء. فهل تسأل الذي لا يملك من امر الدنيا شيئا، ام تسأل الذي يملك كل شيء وهو الله؟ شوف دي في الجزء الثالث من الاحياء لابي حامد بتحقيقنا، صفحة 86. دخل رجل على معاوية وفي مبنى، دخل معمر من نجران عمره 200 عام، بالرفع هكذا عنده 200 سنة. دخل على معاوية رضي الله عنه وارضاه، فقال له معاوية: يا رجل، كيف رأيت الدنيا؟ قال: سنيات بلاء، سنيات رخاء، يوم بيوم وليلة بليلة، يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد من على ظهر الأرض، ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليها. قال: سلني حاجة. سلني حاجة. قال: أسألك. قال: سلني. قال: عمر مضى فترده علي، وأجل قد أتى فتدفعه عني. قال: لا أقدر على ذلك. قال: إذا دعني فأنا مع الذي يقدر على كل شيء وهو الله. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوف يقول له: صف لنا الدنيا وأجل اوجز كده. قال: اولها، انظر اهو، اولها بكاء. الملك بتولد باكي، الرئيس باكي، الامير باكي، انا باكي، انت باكي، اهو اولها بكاء. ابن ادم، ولدتك امك اذ ولدتك باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فعما ليوم تكون فيه اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اولها بكاء، واوسطها عناء، عناء في تربية الاولاد، عناء في تحصيل الرزق، عناء في المعاملة مع الزملاء والجيران، عناء في المعاملة مع الاعداء، واخرها فناء موت. يبقى اولها بكاء، اوسطها عناء، اخرها فناء. قال يحيى بن معاذ الرازي معقبا على ذلك: والعقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن بنى قبره قبل ان يدخله، ومن عمل لله قبل ان يلقاه. اذا احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. النقطة الاخيرة بقى، الاعتصام بحبل الله. ومصيبة الامة في التفريقة والتنازع والفشل، رغم ان ربنا يقول واعتصم، لم يقف الامر عند حد الامر هذا، واعتصم بحبل الله. شوف جميعا، مش معقب ولا تفرق، يا اي حد يفهم بقى، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليه؟ لان التفرقة ينتج عنها النزاع، والنزاع يودي الى الفشل. ربك يقول ولا تنازعوا ها فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك شوف القرآن، محمد رسول الله، شوف والذين معه أشداء على الكفار، وبعدين رحماء بيننا. حديث النبي في البخاري وفي مسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ايه؟ الجسد الواحد. خدي، لم يقل كمثل الولد وابيه، ولا كمثل الولد وامه، ولا كمثل الولد واخيه، ولا كمثل الولد واخته، لان الولد ربما يختلف مع ابيه، وربما يختلف مع امه، وربما يختلف مع اخيه واخته، انما مع نفسه لا. كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وكما عند مسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. احنا ابناء الطور، طور سيناء، كلنا اخوة، كلنا احباب، كلنا بيننا البر، وديننا يسعنا. هذا اخي، وهذا ابي، وهذا عمي، وهذا خالي، وبالاعتصام ننتصر على الاعداء. اما بالتفرقة، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومصر الان بحاجة الى وحدة الصف وجمع الكلمة، حتى تستطيع ان تواجه التحديات الداخلية والخارجية. اياكم ان تظنوا ان اليهود الذين يجاوروننا الان في الحدود يحبوننا، ابدا، هم الد الاعداء. وفي الايام الخوالي لا ندري ما الذي ادخلوه من المخدرات والسلاح لتدمير بلدنا. امريكا التي تريد تمزيق الامة وتقسيم الامة، وحيثما حلت او حلت تريد تدمير الامة من اقصاها الى اقصاها. اذنابهم من العلمانيين والليبراليين، ومن الروافض المجرمين الخونة، ومن البهائيين والقديانيين، يعبثون ببلدنا اناء الليل واطراف النهار. واعلموا ان اطراف النظام الفاسد ايضا قبل ان يأتي الدور عليهم لسلب اموالهم ولمحاكمتهم، يعملون ايضا اناء الليل واطراف النهار على اشعال الفتن والنيران بارضنا. ولا نجاة لنا الا ان نكون على قدر المسؤولية بان نعتصم بحبل الله جميعا. واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولذلك قال الائمة الله الله في الاعتصام، فإن الأمة في القرن السادس الهجري لما تفرقت ولما تناحرت ولما تشرذمت طمع فيها عدوها وسلبها بيضتها وسلبها أموالها واستولى على أرضها ومزق أبناءها وانتهك أعراضها، فأفاق وعاد واعتصموا بحبل الله فنجاهم الله ونصرهم على أعدائهم. ولذلك لم أطيل عليكم، أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله أن يجعلها سخاء رخاء، أسأل الله أن يجعلها بلد الأمن والأمان والطمأنينة والسلام، أسأل الله أن يمكن لشريعته بأرض مصر، أسأل الله جل وعلا أن يجعل الشرع مرفوعا على رايتها، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أهل مصر هم الأبطال الذين يقهرون أعداء الله جل وعلا. بارك الله فيكم وفي أولادكم وفي بيوتكم وفي كل ما آتاكم، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، ظننا أننا سنروي ظمأنا، لكن الظمأ اشتد بنا للعلم ولذكر الله عز وجل، فنطالب من الشيخ عبد الحليم الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية أن يكرر لنا مثل هذه اللقاءات على فترات متقاربة غير متباعدة. أخوة الإيمان والإسلام، جمعية الماهر بالقرآن بمدينة طور سيناء تقدم مصحفا هدية لفضيلة الشيخ محمد الزغبي، يقدمه فضيلة الشيخ محمد الفخراني رئيس مجلس إدارة جمعية الماهر بالقرآن الكريم. أخوة الإيمان والإسلام، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد الزغبي على تشريفه لنا في هذه الليلة، ونشكر جمعية أنصار السنة المحمدية على هذا اللقاء الطيب الذي نتمنى أن يتكرر، ونسأل الله